بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد للصلاة والسلام الشكرين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الله، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدنها نعمة واحفظها من الزوال بكرمك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، نواصل رحلتنا بتوفيق الله تبارك وتعالى وعونه فيما قررناه من مباحث تتعلق بعلم العقيدة وعلم الكلام، وهو ما سميناه بتحقيقات وأنظار. وقلنا توقفنا في استحالة كونه تبارك وتعالى في جهة، تكلمنا في ذلك، ونواصل مسيرنا على بركة الله تبارك وتعالى من كلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. يقول رحمه الله تعالى: ويدل أيضا على بطلان القول بالجهة أن ذلك يطرق الجواز إليه ويحويجه إلى مخصص يخصصه بأحد وجوه الجواز، وذلك محال من وجهين، أي أن تخصيص الله تبارك وتعالى بالجهة محوج إلى جوازه، ومن كان كذلك أي جائزا كان مفتقرا محدثا. ونحن نقول أن الله تبارك وتعالى واجب الوجود، فلا يجوز بأي وجه من الوجود أن يتطرق إليه الجواز أو تخصيصه بأي مخصص كان. وهذا المحال من وجهين: أحدهما أن الجهة التي تختص به تعالى لا تختص به لذاته، أي أن الاختصاص بالجهة ليس واجبا لذاته، فإن سائر الجهات كما مر معنا في تعريف كنه الجهة وحقيقتها متساوية بالإضافة إلى قابل الجهة. قلنا أن الجهة من مفهوم الإضافة والنسبة باعتبار، لذلك بينها وبين المكان علاقة، فهما متفقان بالاعتبار، متفقان بالذات مختلفان بالاعتبار. فقلنا أن الجهة التي تختص به تعالى لا تختص به لذاته، فإن سائر الجهات متساوية بالإضافة إلى قابل الجهة. فاختصاصه تعالى ببعض الجهات المعينة ليس بواجب لذاته، بل هو جائز، فيحتاج إلى مخصص يخصصه، ويكون الاختصاص فيه معينا زائدا على ذاته، لأن سائر الجهات جائزة من حيث إضافتها إلى صاحب الجهة، سواء كان جهة فوق أو يمين. بالإضافة كل هذه الجهات الستة التي حددناها لا تابع لها هي جائزة في حق من وصفناه أو حددناه بجهة. وما تطرق الجواز إليه استحال قدمه، هذه قاعدة، من تطرق إليه الجواز استحال أن يكون قديما، بل القديم عبارة عما هو واجب الوجود من جميع الجهات لا من بعض الجهات، أي الوجوه لا يحتمل الجواز بتاتا، بمعنى أن القديم لا يحتمل الجواز البتة، مستحيل، وإلا كان جائزا. فإن قيل هذا ما يكون فصيل يعني ما كما ما يشبع هواكم. فأنت اختصت بجهة فوق لأن هذا العلم بفات لا يشبع هواكم لأنه علم حقيقة. أما هذا الذي يشبع الهوى خلافيات شيخان. فإن قيل اختصت بجهة فوق لأنها أشرف الجهة، نقول أنه لا يختص بأي جهة لأن الاختصاص مؤذن بماذا؟ بالجواز، والجواز مؤذن بالحدود، وهذا لا يتطرق إلى القديم من أي وجه من الوجوه. فقال قائل أنه اختص بجهة فوق لأنها أشرف الجهات فتليق به تبارك وتعالى، واضح؟ فخصصناه بجهة فوق. قلنا إنما صارت الجهة جهة فوق بخلقه العالم وإلا لا جهة، نعم أم لا؟ أم نقول أن جهة فوق قديم؟ وهذا لا يكون من حيث التعقد، لأن الجهة إضافة واعتبار ونسبة، واضح؟ من حيث المتحيز المكان الحي، من تلك الحيثية نلاحظ الجهة، واضح؟ فالجهة لا تكون جهة إلا بعد خلق العالم. وقلنا إنما صارت الجهة جهة فوق بخلقه العالم في هذا الحيز الذي خلقه تبارك وتعالى الذي نحن فيه الذي ندركه فقط. فقبل خلق العالم لم يكن فوق ولا تحت أصلا، إذ هما مشتقان من الرأس والرجل كما بينا سابقا. جهة فوق مشتقة من أين؟ من الرأس، لأن ما كان محاذيا لجهة الرأس يعني فوق كان فوق بالإضافة فوق الرأس. رأيتم ذلك هذه الإضافة هذه النسبة مضاف فوق، لا أقول لا، يعني حتى اللغة لها مدخلية في كل شيء وتتلمنا في ذلك في قضية أمان اللغة. إذ هم إذ هما مشتقان من الرأس والرجل ولم يكن والرجل ولم يكن ذات حيوان فتسمى الجهة التي تلي رأسه فوق حيوان يعني ذو حياة، والمقابل له والمقابل له تحت لم يكن ذلك، يعني الأشرفية لا مكمن لها في من هذه الحيثية، لأنه هذه الأشرفية منعدمة، واضح؟ والباري تبارك وتعالى موصوف بمنتهى الكمال أزلا وأبدا، لا يحتاج إلى كماله إلى تكميل أو زيادة، هذا يجب أن يستقر في نفوسه. الذي يحتاج إلى تكميل كماله ليس بكامل، واضح؟ وهذا يعني مهم جدا ويختلط حتى على المتوسطين أو بعض المنتهين في علم العقيدة في قضية القدرة أو الإرادة أو غير ذلك، واضح؟ مثلا ما يتعلق بتنجيز الحوادث إيجادها وإبرازها، واضح؟ نحن لا نقول أننا لا نصف الباري تبارك وتعالى بالقدرة من حيث الإيجاد والإرادة من حيث التخصيص إلا بعد كون إيجاد موجز، هذا اعتقاد هذا كفر، فهو قادر تبارك وتعالى صلوح موصوف بذلك أذن، لأن نعم. الوجه الثاني في الرد على أشرفية الفوقية وجواز نسبتها إلى الله تبارك وتعالى من حيث التعظيم كما يتوهم البعض. الوجه الثاني أنه لو كان بجهته لكان محاذيا لجسم العالم، وكل محاذ فإما أن يكون أصغر منه وإما أكبر وإما مساويا جهة فوق، يعني حتى نصفه كما بينا ذلك وقررناه لغة وعقلا أو عقلا ولغة، أن الموصوف بالجهة بجهة الفوقية أي أن يكون بالإضافة إلى متحيز يكون فوقه فنصفه بالفوقي كما بينا ذلك. وكل ذلك وعلى هذا التقدير نفرض هذه القسمة الثلاثية ما تسمى بالسبر والتقسيم عند المتكلمين، أو شرطية منفصلة عند أهل المنطق، واضح؟ أو ما يسميه بعض الأصوليين أو الفقهاء بنمط التعادل، أقول إما إما إما منعة الجمع والخلو مع هذه ومنعة الجمع فقط ومنعة الخلو فقط، منعة الجمع والخلو فقط، وكل ذلك يوجب التقدير بمقدار إما أن يكون أصغر أو أكبر أو مساوي. إذا كان أكبر فهو مقدر بالأكبرية، إذا كان أصغر فهو مقدر بالأصغرية، وإذا كان مساوي فهو مقدر بالمساواة. وذلك المقدار يجوز في العقل أن يفرض أصغر منه أو أكبر فيحتاج إلى مقدر ومخصص. إذا قلنا أنه أكبر أو أصغر أو مساوي واقتنصنا واحدا من هذه الثلاثة، هذا يولد في الذهن معنى الإمكان أو الجواز بمعنى أني أقدر وأجوز أن يكون غير ذلك. وإذا كان الأمر كذلك كان جاهلا ويحتاج إلى ماذا؟ إلى مخصص، لأن تخصيص الممكن لأن بروز أحد هذه الممكنات الثلاث بدون مخصص ترجيح بدون مرجح في المنطق، واضح؟ فإن قيل نزل يعني هذا الذي نخاطبه ما زال معاندا، نحن نواصل معه تنزلا كما هو دأب أئمتنا. فإن قيل لو كان الاختصاص بالجهة يوجب التقدير لكان العرض مقدرا، هذا الاعتراض، العرض مقدر بقدر. قلنا لأنه لو تتذكرون أن المعقول من الجهة أمرين، ما كان متحيزا بنفسه وهذا يكون في جهة بطريق الأصالة، والمتعقد الثاني من الجهة أن يكون قائما بالمتحيز وهذا يكون في جهة بالتبعية. يعني مثلا هذا جسم متحيز شغل قدرا من الفراغ المتوهم قامت به أعراض، هذه الأعراض في الجهة أصالة أم بالتبعية للمتحيز؟ التبعية للمتحيز، هذا المعقول من الجهة، واضح؟ حتى يكون تصور صحيح بالنسبة وهم معذورون إذا ما نخلوش القضية. قلنا العرض ليس في جهة بنفسه بل بتبعية الجوهر، فلا جرم هو أيضا مقدر بالتبعية، مقدر عن طريق التبعية للجوهر. فإن نعلم أنه لا توجد عشرة أعراض متماثلة في عشرة جواهر، عندنا عشر جواهر وعشرة أعراض ليست متماثلة، كل جوهر مختص بعرض بعينه، واضح؟ ليس هو عينه هو الذي في الجوهر الثاني أو الثالث أو الرابع، هذا معناه أنها ليست متناسبة. ولا يتصور أن تكون في 20 فتقدر الأعراض بالعشرة، لازم بطريقة التبعية لتقدر الجوائز كما لزم كونه بجهة بطريقة التبعية. يعني أن هذا الاستدلال هو قضية الجوهر العرض أنه مقدر بمقدار عن طريق التبعية، لأنه الفرق ما هو؟ أنه كما أنه مختص بجهة وليس مقدرا بمقدار على فرض هذا المنكر، قال وقاس ذلك قال العرب هو في جهة وليس مقدرا بمقدار، نقول له هو مقدر بمقدار لكن ليس أصالة بتبعية الجوهر. لماذا؟ ما هو الحكم اللازم للعرب؟ عدم قيامه بنفسه، افتقاره إلى مقوم به، لأن هذا فالعرب لا يقوم بنفسه، مفتقر إلى القيام بالغير كالحركة والسكون والانفراق والاجتماع وغيرها من الأعراض، لا تقوم بنفسه وإنما تقوم بغيره. هذا الأمر عند ابن مدرك. نعم. فإن قيل لم يستوعب هذا الكلام بعد، فإن لم يكن مخصوصا بجهة كون، وهذا هو الاعتراض الذي يعني يلومه بعضهم، لا الاعتراضات العقلية هذه تجدها عند المتقدمين المجسمة وبعض المتأخرين، المقصود المتأخرين القرن الثالث والسابع ليس أصحاب هذا الزمان. فإن لم يكن مخصوصا بجهة فوق، فما بال هذا الوهم، فما بال الوجوه والأيدي ترفع إلى السماء في الأدعية شرعا وطبعا، يعني كأن الفطرة تدفع هذا الداعي إلى رفع يديه إلى السماء حتى رأسه. وما باله صلى الله عليه وسلم قال للجارية التي قصد اعتاقها وأراد أن يستبين إيمانها أين الله؟ يجب اللسان، فأشارت إلى السماء فقال إنها مؤمنة. فالجواب عن الأول أن هذا يضاهي قول القائل ما باله الأيدي والرؤوس ترفع إلى السماء شرعا وطبعا، نقول له هذا يضاهي قول القائل إن لم يكن الله في الكعبة وهي بيته فما بالنا نحجها ونزورها، نفس الكلام، نفس الوزارة، نفس التفكير، نفس النمط. لكن هؤلاء يعني الجهلة يعتمدون دائما على قضية التحكم في الاستدلال، يعني يختار هذه وهذه. وما بالنا نستقبلها في الصلاة، وإن لم يكن في الأرض فما بالنا نتذلل بوضع وجوهنا على الأرض في السجود، نفس الميزان. هذا كما قال الغزالي هذا هذيان، واحد يدري، بل يقال آن المقصد الحكمة من ذلك. قصد الشارع من تعبد الخلق باستقبال الكعبة بالصلوات ملازمة الثبوت في جهة واحدة، فإن ذلك لا محالة أقرب إلى الخشوع وحضور القلب من التردد إلى الجهات، ما يسمى بالاتكال، أن يستكين في وضع واحد تعبدا كما أراد الله تبارك وتعالى لمقصد وهو حضور القلب بسكون الجواب. ثم لما كانت الجهات متساوية من حيث إمكان الاستقبال خصص الله تعالى بقعة مخصوصة بالتشريف والتعظيم وشرفها بالإضافة إلى نفسه واستمال القلوب إليها بتشريفه ليثيب على استقباله، لا لذاته بل بتشريف التشريف الله تبارك وتعالى لها. وكذلك السماء هي قبلة الدعاء كما أن البيت قبلة الصلاة، والمعبود بالصلاة والمقصود بالدعاء منزه عن الحضور في البيت والسماء. ثم في الإشارة بالدعاء إلى السماء سر لطيف، يعز من يتنبه لأمثاله، وهو أن النجاة للعبد وفوزه في الآخرة بأن يتواضع لله في نفسه ويعتقد التعظيم لربه تعالى. والتواضع والتعظيم عمل القلب وآلته العقل والجوارح. إذن إنما استعملت لتطهير القلب وتزكيته، فإن القلب خلق فإن القلب يتأثر بالمواظبة على أعمال الجوارح، كما خلقت الجوارح متأثرة بمعتقدات القلوب. ولما كان المقصود أن يتواضع في نفسه بعقله وقلبه لأن يعرف قدره ليعرف بخصة رتبته في الوجود جلال الله تعالى وعلوه. وكان من أعظم الأدلة على خصته الموجبة لتواضعه أنه مخلوق من تراب، كلف أن يضع على التراب الذي هو أذل الأشياء وجهه الذي هو أعز الأعضاء، ليستشعر قلبه التواضع بفعل الجبهة في مماستها الأرض. هذا هو السر. فيكون البدن متواضعا في جسمه وشخصه وصورته بالوجه الممكن فيه، وهو معانقة التراب الوضيع الخسيس. ويكون العقل متواضعا لربه بما يليق به، وهو معرفة الضاعة وسقوط الرتبة وخصة المنزلة عند الالتفاف إلى ما خلق منه. فكذلك التعظيم لله تعالى وظيفة على القلب فيها نجاته، وذلك أيضا ينبغي أن تستشرك في فيه الجوارح بالقدر الذي يمكن أن تحمل الجوارح عليه. وتعظيم القلب بالإشارة إلى علو الرتبة على طريق المعرفة والاعتقاد، وتعظيم الجوارح بالإشارة إلى جهة العلو الذي هو أعلى الجهات وأرفعها في الاعتقادات، فإن غاية تعظيم الجارحة استعمالها في الجهات. حتى إن من المعتاد المفهوم في المحاورات أن يفصح الإنسان عن علو رتبة غيره وعظم ولايته فيقول أمره في السماء السابعة، كناية عن علوه، وهو إنما ينبه على علو الرتبة ولكن يستعير له علو المكان، وقد يشير برأسه إلى السماء في تعظيم من يريد تعظيم أمره، أي أمره في السماء أي في العلو، وتكون السماء عبارة عن العلو، علو الرتبة. فانظر رحمك الله تعالى كيف تلطف الباري تبارك وتعالى بقلوب الخلق وجوارحهم في سياقها إلى تعظيم الله تعالى، وكيف جهل من قلت بصيرته ولم يلتفت إلى ظاهر الجوارح والأجسام، وغفل عن أسرار القلوب واستغنائها في التعظيم عن تقدير الجهات، وظن أن الأصل ما يشار إليه بالجوارح، ولم يعرف أن المظلة الأولى للتعظيم القلب، وأن تعظيمه باعتقاد علو الرتبة. لا يمكن للقلب أن يعظم أيا كان إلا إذا استقر في قلبه اعتقاد علو رتبته وعظم شأنه، فمن هذا يستقر في قلبه تعظيمه وتكبيره. واضح؟ لا باعتقاد علو المكان، هذا انتهك حرمة الباري تبارك وتعالى، ولم يعرف حقه وقدره، ولم يعرفه، بل زادت طين بلة فنسب إليه تبارك وتعالى أفحش الأوصاف فهو لا يعرف، فأنا يعرف، وأن الجوارح في ذلك خدم وأتباع يخدمون القلب على الموافقة في التعظيم بالقدر الممكن فيها، ولا يمكن في الجوارح إلا الإشارة إلى الجهة. هذا منتهى وسعه، أن تكون دائرة دوائر الجهاد حتى تستمد تعظيم من تريد تعظيمه ويقفز ذلك إلى القلب ويستقر. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى الجوارح سبلا بها يستقي المؤمن معرفة ربه تبارك وتعالى. ومن ثم كانت الجهاد وسائل إلى ذلك، فهذا هو السر في رفع الوجوه إلى السماء عند قصد التعظيم. وينضاف إليه عند الدعاء أمر آخر، وهو أن الدعاء لا ينفك عن سؤال نعمة من نعم الله تعالى وخزائن نعمه السماوات كما أخبر: وفي السماء رزقكم وما تعد. ولذلك الإنسان يطمع، لأنه موقن أن رزقه في السماء كما أخبر سيده تبارك وتعالى، فهل يكذبه؟ ولذلك تنهج جوارحه إلى قبلة الرزق وإلى خزائنه التي مستودعها السماوات. وخزان أرزاقه الملائكة، ومقرهم ملكوت السماوات، وهم الموكلون بالأرزاق. وقد قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. والطبع يتقاضى الإقبال بالوجه إلى الخزانة التي هي مقر الرزق المطلوب. فطلاب الأرزاق من الملوك إذا أخبروا بتفريقة الأرزاق على باب الملك مالت وجوههم وقلوبهم إلى جهة الخزانة، وإن لم يعتقدوا أن الملك في الخزانة. فهذا هو محرك وجوه أرباب الدين إلى جهة السماء طبعا وشرعا. وأما العوام فقد يعتقدون أن معبودهم في السماء، فيكون ذلك أحد أسباب إشارتهم إلى السماء تعالى رب الأرباب عما اعتقده الزائغون علوا كبيرا. وأما حكمه بالإيمان بالجارية لما أشارت إلى السماء، فقد انكشف به أيضا إذ ظهر أن لا سبيل للأخرس إلى تفهيم علو الرتبة إلا بالإشارة، هذا على رواية أنها خرساء. إذ ظهر أن لا سبيل للأخرس إلى تفهيم علو الرتبة إلا بالإشارة إلى جهة العلو، فقد كانت خرساء كما حكي، وقد يظن بها أنها من عبدة الأوثان وممن يعتقد إلهها في بيت الأصنام، فتشير هكذا: إلهي هذا، لات والعزى، لك والله. ومن يعتقد إلهها في بيت الأصنام فاستنطقت بمعتقده، فعرفت بالإشارة إلى السماء أن معبودها ليس في بيوت الأصنام كما يعتقده أولئك المشركون. الآن حديث الجارية الذي هو أصل من الأصول التي أقام الآخرون عقدهم فيها وعليها. هذا الحديث اختلفت رواية هذا الحديث، فمن مصرح بالقول ومن مؤكد للإشارة ومن محتمل لكليه، روايات متعددة. والرواية التي ذكرها الإمام الغزالي هنا رحمه الله تعالى هي رواية الإشارة، وعليها تحمل باقي الروايات إن ثبت اتحاد الحادثة والحال هذه. وسبب الإشارة دون القول هنا أن هذه الجارية كانت خرساء كما سيأتي بيانه. والحديث بلفظ الإشارة رواه الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي في السنن الكبرى تحت عنوان باب إعتاق الخرساء إذا أشارت بالإمام وصلت. ولفظ الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، نحن ما عدنا بحاجة إلى، لكن هذا يعني تنزلا حتى يعني نقيم الحجة على الآخر وتستقر بعض النفوس التي لم تستوعب بعد ما زادت يعني حديثة أو هامية. واضح؟ لأننا نحن قلنا أن العقائد الدينية لا يمكن إلا أن تكون أدلتها يقينية، هذا أصل. وحتى من أراد أن يدفع إلى أن الحديث الآحاد في دينه علما نظريا كابن حجر مثلا، اشترط أن يختف بالقرائن، والقرائن في ذلك مثلا أن يكون مما اتفق على تخريجه البخاري ومسلم ولم يختلف فيه، هذه قرينة، وهذا لا يتوفر في هذا الحديث وغيره. هذا على فرض أننا نقبل هذا، وعلما نظريا بحيث، لكن هذا من حيث النار الذي نظر وجمع الطرق واستقر في نفسه ذلك، أورثه علما في نفسه. واضح؟ فقلنا أن هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة، فقال لها أين الله، فأشارت بإصبعها إلى السماء فقال لها فمن أنا، فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السماء تعني أنت رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. ورواه مسلم بلفظ قالت في السماء، قالت أنت رسول الله لفظا. وثمة رواية مجودة عند البيهقي في السنن الكبرى وعند مالك المرسل وجعلها الشيخ شعيب القرنقوط، اللفظ الصحيح لهذا الحديث رجل في تعليقه على المسند للإمام أحمد يحسن إيرادها، ومقصود إيراد هذا المحقق ومن بلاد الشيخ، وهي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت نعم. قال أتوقنين بالبعث والموت بعد الموت؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها. وهذا ما وصلنا تواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا عرضوا أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الشهادتين، وهذا هو الموافق للأصول. وهذه الرواية يمكن حملها على أنها خرساء دون تكلف، وتعليل الإمام يتوجه على هذه الرواية وعلى غيرها، يعني الإمام الغزالي. طيب بالذات ففهم إذن من إشارتها إلى السماء علو رتبة معبودها كما قررنا أن تحيط به الجهات كالموجود في بيوت الأصنام، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن ذلك ورضي منها ما أشارت لكونها خرساء ليس إلا، ولم يرد عنه حاشاه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمتحن إيمان الناس بهذا أبدا. وبما أن هذا الحديث أقوى شبها للخصم، هذا أصل عنده، تجدر الإشارة إلى مزيد من بيانه ورفع إشكاله. هذا تنزلا مني أنه بالنسبة لي هذا ليس حجة لإثبات عقيدة دينية، لكن هذا فيقال لصاحب الشبهة أو للحشوي المشبه كما أثبت صفة العلو والفوق وجب إثبات صفة أمام وهو أقوى حيث أطلب كيف، وذلك للحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى، وفي رواية: إن ربه بينه وبين القبلة. هذا أقوى من حديث الجاري نادي، بل إن هذا الحديث أولى بإثبات صفة الأمام على أصله، رأيتم التحكم والهوى وأشياء أخرى يعلمه الله، بل إن هذا الحديث أولى بإثبات صفة الأمام من حديث الجاري لقواعد أصولية كذلك، حيث القواعد الأصولية، لأن حديث الجارية في الإثبات حاصل بالإشارة، وهذا مصرح بالقول، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح قولا بالحكم، والتصريح عند الأصوليين مقدم عند علماء الأصول على الإشارة، فوجب تقديمه من حيث إثبات حكم، وهذا يعني لا يلتفتون إليه أصلا، يعني جهة فوق. وحاشاه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، والمشكلة كما قال الإمام الغزالي لا ترفع إلا بفهم معنى الجهة وما ورد من هذه النصوص، كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: فالمراد به على الكلية والإطلاق تعظيم شأن الله تبارك وتعالى. قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان، أحدهما الإيمان به من غير خوض في معناه، مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء وتنزيهه عن صفات المخلوقات، والثاني تأويله بما يليق به، فمن قال بهذا قال: كان المراد امتحانها، هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده، وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء كما إذا صلى المصلي استقبل القبلة، وليس ذلك لأنه منحصر في السماء كما أنه ليس منحصرا في جهة الكعبة. طيب، وأما أن يبتلى الناس بمثل هذا ويمتحن إيمانهم وعقيدتهم بسؤالهم أين الله، فهذا ما لا يرضاه المنصفون الذين يحرصون على مدح فتائل الشبه، وما أشبه هذا بفعل المبتدعة من المعتزلة حينما كانوا يسألون الأئمة عن خلق كلام الله ليثبت إيمانهم عندهم، أو ليثبت إيمانهم عندهم، نفس الكلام، وهذا دأب المبتدع والضالين. وحينما سئل صلى الله عليه وسلم أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه، قال: كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، وخلق عرشه على الماء. قال راوي الحديث: قال يزيد بن هارون: أي ليس معه شيء. قال الترمذي: وهذا حديث حسن، يعني بهذا الحديث استدلال على نفي أي مكون أي موجود قديم سوى الله تبارك وتعالى. فإن قيل ما ذلك، فنفي الجهة مؤدي إلى محال على حسب زعمهم ووهمهم، إذا نفيت له الجهة قال لك هذا محال، كيف يكون بلا جهة؟ مستحيل عقلا، هو مش عقلا حاجة، وهو إثبات موجود، وهذا يعني مشكلة، وهذا أنتم أيضا تحتاجون إلى سلبه من أذهانكم هذه القواعد بإذن الله تطهر. وهو إثبات موجود تخلو عنه الجهاد السري. قالوا نقتل الذي نعطيه كعبا، ويكون لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه. قالوا هذا عدم، يعني نعبد عدما لا مفقد ولا مفقد ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ومنزه عن سائر الصفات الجهاد كسائر المبتدعات. هذا عدم مش حق. لا شيء في ذلك ذهني. لماذا؟ لأنهم يحتكمون إلى العقيدة الواحدة. فرأيتم نحن عندما ندرس اتباع أحكام الحكم العقلي الثلاث، هم يدرسون أحكام الواحد مش الثلاث. أقول الله واحد كل وهم مرتب. قال الغزالي رحمه الله تعالى: ولازم كل واحد مضحك على حقه وفيش ينتهي منه ويشوي للبعض مثل مطول. قال الغزالي رحمه الله تعالى: مسلم أن كل موجود يقبل الاتصال بجهته، فوجوده لا متصلا ولا منفصلا محق. إذا كنت أنت في جهة فوجودك دون اتصال وانفصال محال حقيقي. نعم أنت متصل وتنفصل، واضح؟ هذه أعراض أو اعتبارات على اختلاف بين المتكلمين الاتصال والانفصال. أنا كل مسألة كلامية فلسفية. وأن كل موجود يقبل الاختصاص بالجهة فوجوده مع خلو الجهات الست عنه محال. إذا نفيت عنك الجهاد هذا محال في حقه، هذا قياس الشاهد على الغرض، واضح؟ وهو يعني مناط التشبيه هذا الأمر. وأن موجود لا يقبل الاتصال ولا الاختصاص بالجهة فخلوه عن طرفي النقيض غير محال. لماذا؟ لأنه إذا قلت هو في جهة وليس متصلا هذا تناقض، واضح؟ أو أنه قابل للاختصاص بالجهة وخال عنها هذا تناقض. أما من نزهناه عن الجهة فخلوه عن الطرف الآخر وهو النقيض جائز، وهو الاتصال والانفصال. فبين الاتصال والانفصال والتلبس بالجهات تلازم، فهمنا؟ فالخلوه عنها تناقض. فإذا كان منزها عن الجهات فخلوه عن ذلك أحد الطرفين جائز، ومحال أن نثبت أحد طرفي النقيض، واضح؟ إذا قلنا أنه خال عن الجهات ومتصل ومنفصل، واضح؟ هذا تناقض في كلامك، لأن من لازم الاتصال والانفصال أن تكون محاطا بالجهة. نعم. وأما موجود لا يقبل الاتصال ولا الاختصاص بالجهة فقلوه عن طرفي النقيض غير محال، وهو كقول القائل: يستحيل موجود لا يكون عاجزا ولا قادرا ولا عالما ولا جاهلا. بالضبط نفس الكلام، موجود لا قادر لا عاجز لا عالم لا جاهل، فهمنا؟ فإن أحد المتضادين لا يخلو شيء عنه. إذا لم يكن عالما فهو جاهل، إذا كان لم يكن جاهلا فهو عالم، سواء مفهوم التضاد أو مفهوم التناقض. العلم يعني نقيضه إلا جهل، هكا ولا لا؟ لا لا لا، مقابله يعني مفهوم مصداقه ألا جهل، نعم أم لا؟ طيب، فإذا قلنا أنه موصوف باللا علم فهو جاهل، فهو جاهل. فإن أحد المتضادين لا يخلو الشيء عنه فيقاربه، يعني لا يخلو، لا يجتمعان، واضح؟ ويثبت أحدهم، يعني عندما نقول الشخص إما جاهل إما عالم وإما جاهل، مانعة الجمع والخلو معا، مانعة الجمع والخلو معا، هذا ما يسمى بالسبر والتقليد، شرطية من فصل. فيقال له إن كان ذلك الشيء قابلا للمتضادين فيستحيل خلوه عنه، يعني حيث القبول قابل لحديه جواز بالقوة قابل للجهل والعلم معا، فلا يخلو عن أحده لا يجتمع. والحال بالناحية الفلسفية الأخرى يجتمعان بالاعتبار من اختلاف الجهة، يعني عالم بشيء جهل بشيء، لكن احنا نتكلم هنا من حيث هو المفهوم حتى لا يختلط على من حيث جنس العلم، فهمنا هذا؟ نعم. كما أن نقول أن الإنسان قابل للعلم بالقوة من لوازم الناطقية أن يكون قابلا للعلم، وإن كان غير قابل لهما لا يستحيل خلوه عنه، قاعدة نفيسة، إذا كان قابلا لأحد المتضادين فلا يخلو عنه، وإن كان غير قابل لأحد المتضادين فخلوه عنه غير مستحيل. الآن الله سبحانه وتعالى قابل أن يكون محاطا بالجهات، هل هو قابل أن يكون متصلا ومنفصلا؟ فخلوه عنه ملك المستحيل، لأن هذا هو عندهم خلو الخلو مستحيل، لا، بل المستحيل أن يقوم به هذين الوصفين، واضح؟ وإن كان غير قابل لهما لا يستحيل خلوه عنهما. نعم. مثال ذلك مثلا الجمال، هذا أخذتموه في صفة الحياة في قضية الحياة أنها شرط عقلي، الجمال الذي لا يقبل واحدا منهما يعني القدرة والعلم، لأنه فقد شرطهما وهو الحياة، فخلوه عنهما ليس بمحال، لأن الحياة شرط عقلي لصحة الإدراك، لأن الحياة تصحح لمن قامت به أن يكون مدركا، فخلو الجماد عن القدرة والعلم جائز. لماذا؟ نعم نعم، لفقده الشرط وهو الحق، فهذا جائز في حق الجماد عن عجل مثلا. فكذلك شرط الاتصال والاختصاص بالجهاد التحيز، كل شيء له مثال. شرط الاتصال والاختصاص بالجهاد، ما هو شرط الاتصال والاختصاص بالجهاد؟ التحيز والقيام بالمتعه، وهذا اخذناه في قضيه اثبات الجواهر والاعراض ان العالم مؤلف من جواهر واعراض، فان نجوم ذلك واضح. فاذا فقد هذا، طيب هل ان الله سبحانه وتعالى متحيز يقوم بالمتحيز يعني عرض، ففقد شرطه لاتصافه بالاتصال والانفصال وكونه في جهة من الجهات أو في كله، فقد الشرط وهو التحيز وكونه قائما بمتحيز، لأن شرط الاتصال والانفصال والتقدير بالجهات كونه متحيزا أو قائما بمتحيز، كما أن شرط العلم والقدرة الحياة التي هي شرط عقلي للإدراك، ولذلك جاز خلو الجماد عنها، واضح؟ فإذا فقد هذا لم يستحل الخلو، لم يستحل الخلو عن متضاداته، فيرجع النظر إذن إلى أن موجودا ليس بمتحيز ولا هو في متحيز، بل هو فاقد لشرط الاتصال والانفصال، هل هو محال أم لا؟ فإن زعم الخصم أن ذلك محال لوجوده، يعني وجود شيء لا متحيز ولا قائم بمتحيز، هل هذا موجود؟ الخطب قال محال موجود ليس بمتحيز ولا قائم بمتحيز، يعني هو يتعقل تجوزا أن الموجود إما متحيز وإما غير متحيز، لا يقل عن هذا. واضح؟ نحن قلنا أن الباري تبارك وتعالى ليس بمتحيز ولا قائم وهو الواجب. فإن زعم القسم أن ذلك محال وجوده فقد دللنا ثابتا عليه بأنه مهما بان أن كل متحيز حادث وأن كل حادث يفتقر إلى فاعل ليس بحادث، فقد لزم بالضرورة من هاتين المقدمتين ثبوت موجود ليس بمتحيز. وهذا الأمر استغرقنا فيه يعني أمدا طويلا. أما الأصلان فقد أثبتناهم، وهو أن العالم مؤلف من جواهر وأعراض يعني متحيز وقائم بمتحيز، وأن وأثبتنا التلازم بينهما بالمطالب السبعة وغيرها، وبينا أن التخصيص بدون مخصص يؤدي إلى التسلسل والدور والترجيح بدون مرجح وإلى التهافت. عفوا الله. وبينا أن هناك مخصص لا يكون متحيزا ولا قائما بمتحيز، وهذا لا يكون إلا موجودا، ووجوده غير وجود المتحيز والقائم بالمتحيز، أي أن وجوده واجب. هذا أخذناه سابقا. فلما أثبتنا هذين الأصلين وما يلزم عنهما وقررنا ذلك، وقلنا أن شرط الاتصال والانفصال والإحاطة بالجهاز شرط ذلك التحيز أو أن يكون قائما بمتحيز، فلما انعدم هذان الأصلان انتفى كونه تبارك وتعالى في جهة من الجهات، أو كونه تبارك وتعالى متصلا أو منفصلا. قررنا ذلك وثبت ذلك واستقر. قال الخصم إن مثل هذا الموجود الذي ساق دليل لكم إلى إثباته غير مفهوم. ابن قال ما غير مفهوم. فيقال له ما الذي أردت بقولك غير مفهوم؟ لأنه هو لا يفهم إلا متحيز أو قام متحيز، بمعنى أنه موجود حاط بجهات في مكان هذا ما يتخيله. فإن أردت بقولك أنه غير متخيل ولا متصور ولا داخلا في الوهم فقد صدقت، فإنه لا يدخل في التصور والوهم والخيال إلا جسم، لأن مصدر رزق الخيال والوهم العالم الخارجي يقتبس من خلاله، وهذه الصور ترتكز في خزانة وهمه وخياله. ولذلك إذا كان حديث الخيال والوهم لا يمكن له أن يتصور، إذا كان يتخيل ويتصور فإنه لا يدخل في التصور والوهم والخيال إلا جسم له لون وقدر، فالمنفك عن اللون والقدر لا يتصوره الخيال، فإن الخيال قد أنس بالمبصرات فلا يتوهم الشيء إلا وفق ما رآه، ولا يستطيع أن يتوهم ما لا يوافقه، فهو إذا يحتكم إلى ماذا؟ إلى الوهم. ونحن قلنا أن هذا الدين هو وضع إلهي سائق لذوي العقول لذوي الأوهام السليمة باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالناس، أي أنهم ليسوا على قالب الدين، خرجوا عن الدين. ليش بمعنى الردة هنا؟ يعني ليسوا على نمط دين الله تبارك وتعالى، هم يحتكمون إلى الوهم. طيب ما الملجأ والمبدأ بذلك؟ يجب عليهم أن يمروا بشبكة تطهير كاملة تزيل عنهم تلك النجاسات التي هي سبب فساد عقيدة، كما أن النجاسة سبب أو هي شرط لصحة الصلاة. نعم. فشرط صحة الاعتقاد تطهير الجسم الإنساني من الاحتكام إلى أوهامه وخياله، ويجعلها قانونا به يحتكم ويقرر وينسج لله تبارك وتعالى ما شاء من صفاته. فهو وإن لهج بوصف الكمالات فهو في حقيقة الأمر ينسب لله تبارك وتعالى كل نقص، وإن صح لفظ أنه كمال. وهذا أمر دقيق. وإن أراد الخصم أنه ليس بمعقول، أي ليس بمعلوم، قلنا المعقولية الأولى أنه لا يتصوره لا يتخيله لا يتوهمه، فقلنا له يعني التصور والخيال والوهم يعني لا ينفذ له إلا ما كان جسما له لون ومقدار وما شكل له، واضح. وهذا مصدر رزقه والأنس به يكون من المكسرات الخارجية المحيطة به. طيب قولك أنه غير مفهوم، ما معنى؟ ماذا تريد به؟ أمر آخر أنه ليس بمعقول، أي ليس بمعلوم بدليل العقل، فهو محال. إذ قدمنا الدليل على ثبوته، ولا معنى للمعقول إلا ما اضطر العقل إلى الإمثال والتصديق به بموجب الدليل. يعني اضطره، يعني هو دليل عقلي ضروري يقيني به يثبت حكمه. فهمنا هذا؟ فهو معلوم اضطرارا. ولا معنى للمعقول إلا ما اضطر العقل إلى الإنسان ما اضطر العقل إلى الإذعان والتصديق به بموجب الدليل الذي لا يمكن مخالفته، وقد تحقق هذا. لم نشبه أثبتنا بالحجة والبرهان القاطعة ما يتعلق بهذا الأمر عقلا الذي لا يمكن أن تنكره أصلا، فانتهى الأمر. فهمنا هذا؟ فإن قال الخصم ماذا؟ فما لا يتصور في الخيال لا وجود له، يعني لا يمكن أن أتخيله وليس موجودا. قلنا فلنحكم بأن الخيال لا وجود له، فلنحكم بأن الخيال لا وجود له في نفسه، فإن الخيال نفسه لا يدخل في الخيال، والرؤية لا تدخل في الخيال. الخيال نفسه لا يدخل في الخيال، والرؤية لا تدخل في الخيال، وكذا العلم والقدرة، وكذا الصوت والرائحة. يعني هل أن الصوت يدخل في خيالك والرائحة تدخل في خيالك؟ لا، وله وجود أم لا؟ بطل كلام. إلهي يعني وجعل الظلمات والنور، يعني جعل بمعنى ما خلق الناس. طيب هل يمكن أن تتخيل يعني ما ليس بظلمة ولا نور؟ العرش تستطيع أن تتخيله؟ لا، وغيرها من الكائنات. فهذا يعني وهذا ما يقولونه. وكذا الصوت والرائحة، ولو كلف الوهم أن يتحقق ذات الصوت لقدر له لونا ومقدارا. يعني إذا أراد هكذا أن يتوهم الصوت يجعله بمدى قالب المجسم، الرائحة يريد أن يتخيل الرائحة العود، لا يكون إلا كذلك المقدار ولون هكذا هو. لأن سبحان الله، نعم، لأن الوهم والخيال هكذا يعني منتهى يعني استطاعته، لا يمكن. المواد الأولية والمعدات التي يعني التي هي في الخيال لا تكون إلا كذلك. فهمنا؟ فلو أراد أن يتحقق ذات الصوت لقدر له لولا ومقدارا وتصوره كذلك. وهكذا جميع أحوال النفس من الخجل والوجل والعشق والغضب والفرح والحزن والعجب، يعني أن يتعجب. فمن يدرك بالضرورة هذه الأحوال في نفسه ويسوم خياله، يعني يريد أن يتخيل ذلك، أن يتحقق ذات هذه الأحوال كنها، يعني حقيقتها، فيجد نفسه قاصرة على هذا التقدير. إلا بتقدير ماذا؟ إلا بتقدير أمر المجسم، وهذا يكون خطأ في الحقيقة، نعم أم لا؟ ثم ينكر مع ذلك وجود موجود لا يدخل في خياله، هذا باطل. هذه كلها موجودات، نعم أثبتنا أنها ليست متخيلة، لا يمكن أن تتخيل إلا إذا كانت مجسمة وهي موجودة. فقوله لا يمكن أن أثبت موجودا إلا ما أثبته خيالي، هذا كلام باطل، وهذا أصل من أصوله. فهمنا هذا؟ سواء يعني فاحوا به أو لم يكن فيه، لكن علم الدليل في خبر. ونحن مش قضيتنا أن نخرج، قضيتنا أن نبين كما دائما أقول الحق، قضيتنا أن نبين الحق. وما زال الحديث بقية يتعلق بحديث الجارية. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.